الساعة أيام مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشى كأنه يوم يرون لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي فسواك فاك في أي صورة ما شاء ركبك الله أكبر بسم الله وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت نفس ما قدمت وأخرت صدق